تقيلي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا ناري تيل وسمعته فكر شريف سكت وقلبي شريف هل جاني بعد يومين ابكيلي بدمع العين اشكي من حب جديد يحكي وانا ناري وسمعته فكر شريف وسكت وقلبي شريف وانا اللي كنت فاكره اني الوحده اللي في قلبي فاجئني بقصه تانيه ضيعت الحلم الورد وكاني في دنيا تانيه لكن بعد اللي جاني قلت تاني من دول الأيام وأنا اللي كنت فاكرة إن الوحدة اللي في قلبه فاجئني بقصة تانية ضيعت الحلم الورد وكأني في دنيا لكن بعد اللي جاني قلت تاني